إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة بشرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في شرح هذا الحديث توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. قال: وعند الأربعة أيما إهاب دبر. كنا قد تكلمنا في شرح هذا الحديث عن مسألة يعني كبيرة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة تطهير الجلود المتنجسة إذا كان الجلد متنجسا لكونه لميتة، يعني هل يطهره الدباغ أو لا. طبعا ذكرنا يعني خلاف العلماء في ذلك، لأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا على أقوال كثيرة، وخلصنا إلى أن الراجح من تلك الأقوال أن الدباغ إنما يطهر جلود الميتة إذا كانت تلك الميتة، وكان ذلك الحيوان يعمل فيه ماذا؟ أو تعمل فيه الزكاة. يعني إذا كان ذلك الحيوان إذا كان مما يمكن أن يزكى في حال حياته، إلا أنه مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، فإذا كان في حال حياته يعني تعمل فيه التزكية، فحينئذ فإن الدباغ يطهر ماذا؟ جلده. فإن الدباغ يطهر جلده. وأما إن كان الحيوان لا تعمل فيه الزكاة أصلا، الحيوان لا تعمل الزكاة فيه أصلا، بأن يكون الحيوان محرما، بأن يكون مثلا من السباع المحرمة، من السباع المحرمة، أو أي يعني حيوان آخر وهو محرم لا تعمل فيه الزكاة، فإذا كان الحال كذلك فإن الدباغ لا يطهر جلد ذلك الحيوان. إذن هذا هو يعني خلاصة يعني هذه المسألة، هذا هو خلاصة هذه المسألة التي كثر فيها النزاع وكثر فيها خلاف أهل العلم. يقول الحافظ بعد ذلك، يقول الحافظ بعد ذلك: وعن سلامة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. دباغ جلود الميتة طهورها. قال صححه ابن حبان. قال صححه ابن حبان. أولا ما يتعلق بصحابي الحديث، فصحابي هذا الحديث هو سلمة ابن المحبق، وقد اختلف في اسم أبي هذا الصحابي هل هو بفتح الباء أم بكسره، فمنهم من قال هو بالفتح يقال له سلمة ابن المحبق بالفتح، فمنهم من يفتح الباء، ومنهم من يكسرها، منهم من يكسرها فيقول سلمة ابن المحبق. ورجح يعني بعض أهل العلم يعني هذا الكسر، يعني بعض أهل العلم يعني يرون أن الراجح في اسم أبيه هو الفسق، فيقال له على الراجح سلمة ابن المحبق. ولم يذكر في ترجمة هذا الصحابي يعني سنة وفاته، لم تذكر يعني سنة وفاته رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. ثم قال بعد ذلك: صححه ابن حبان. قبل أن نتكلم في شرح ألفاظ الحديث، نتكلم كعادتنا أولا في ماذا؟ في تخريج الحديث. نتكلم أولا في تخريج الحديث. طبعا هذا الحديث كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى صححه ابن حبان، بمعنى أنه أخرجه في ماذا؟ في صحيحه، أخرجه في صحيحه. وهذا الحديث في سنده راوٍ اسمه جوف بن قتادة، في سنده راوٍ اسمه جوف ابن قتادة، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال، بمعنى أنه لم يرد فيه توثيق ولا تجريح، ولم يروي عنه غير كم مجهول الحال. طبعا لم يروي عنه غير راويين اثنين. طبعا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين: مجهول العين هو الراوي الذي لم يرد فيه لا توثيق ولا تجريح، ولم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط. فإذا وجدنا راويا بحثنا عن كلام أهل الجرح والتعديل فيه، فلم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، يعني لا أحد من العلماء قال هو ثقة، ولا أحد من العلماء قال هو ضعيف. ثم نظرنا إلى الأحاديث التي يرويها وإلى أسانيدها، فلم نجد من تلاميذه إلا راوي واحد فقط يروي عنه. مثلا على سبيل المثال يعني راوي لا يروي عنه مثلا إلا الحسن البصري فقط، روى مثلا ثلاثة أو أربع أحاديث، وكل هذه الأحاديث يرويها عنه من؟ الحسن البصري. إذن ليس له راوي إلا واحد فقط. إذن فنقول عن هذا الراوي هو ماذا؟ مجهول العين، مجهول العين. وأما إن روى عنه راويان، وأما إن روى عنه راويان، فحينئذ يعني تنقص عنه الجهالة يعني شيئا ما، فيقال عنه ماذا؟ مجهول الحال. طبعا طبيعة الحال يعني كلا الراويين حديثه ضعيف، طبعا مجهول العين حديثه ضعيف، ومجهول الحال أيضا حديثه ضعيف، لأنه يعني تجهل ماذا؟ يعني عدالته، يعني لا يمكن أن نقبل حديثه ونحن نجهل يعني ثقته وعدالته. ولكن على العموم يعني مجهول الحال أحسن حالا من مجهول العين، مجهول الحال أحسن حالا من مجهول العين. فهذا الراوي يعني وهو جوف ابن قتادة رحمه الله تعالى مجهول الحال، لأنه انفرد بالرواية عنه الحسن البصري وقرة بن خالد. ولكن هذا الحديث يعني له ما يشهد له، له شاهد. وطبعا لابد أن نفرق أيضا في التخريج بين المتابعة وبين ماذا؟ الشاهد. ما هو الفرق بين المتابعة والشاهد؟ إذا قلنا مثلا هذا الحديث له متابعة، إذا قلنا مثلا هذا الحديث له ماذا؟ يعني متابعة، ما معنى ذلك؟ روى له انظروا هذا الحديث يرويه من؟ صحابي. من هو صحابي هذا الحديث؟ هو سلمة ابن المحبق. لو أننا وجدنا إسنادا آخر من غير طريق هذا الراوي الضعيف، لو أننا وجدنا إسنادا آخر من غير طريق هذا الراوي الضعيف إلى نفس الصحابي، يعني إلى سلمة ابن المحبق، فهذا يسمى ماذا؟ لا لا مش سهل، هذا يسمى متابعة، لأن يعني من روى هذا الإسناد الآخر قد تابع هذا الضعيف على رواية هذا الحديث، لأن الحديث واحد، لأن الحديث واحد وهو حديث من؟ حديث سلمة ابن المحبق. فإذا وجدنا إسنادا آخر ولكن بنفس الصحابي، فحينئذ يكون هذا الحديث ماذا؟ متابعة، فيه متابعة لحديث جوز ابن قتادة هذا، واضح. وأما لو كان هذا الحديث الآخر بصحابي آخر ولكن في معنى هذا الحديث، احنا قلنا هذا الحديث صحابيه من؟ سلمة ابن المحبق. لو أننا وجدنا إسنادا آخر بصحابي آخر، وليكن على سبيل المثال عائشة كما سيأتي في مثالنا هذا، إذا وجدنا يعني إسنادا آخر عن عائشة رضي الله عنها تروي كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه، فحينئذ يكون حديث عائشة ماذا؟ شاهدا لحديث سلمة، واضح. إذا كان الصحابي واحدا يعني سميت الطرق وسميت الأسانيد التي تؤدي إلى هذا الصحابي، سميت ماذا؟ شواذ متابعات. وأما إن تعددت الأحاديث وتعدد الصحابة رضي الله عنهم، فحينئذ هذه الأحاديث تسمى ماذا؟ شواهد، تسمى شواهد. إذا نقول هذا الحديث وهو حديث سلمة رضي الله عنه يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الميتة دباغها، زكاة الميتة دباغها. إذن هذا الحديث كما ترون بمعنى حديث سلمة، لأن في حديث سلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهوره، فالدباغ يطهر ماذا؟ جلود الميتة، وبالتالي يمكن استعماله. وفي حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة جلود الميتة دباغها، نسيت كلمة جلود، زكاة جلود الميتة ماذا؟ دباغها. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني دباغ الجلود كزكاة ماذا؟ يعني الحيوان، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدباغ بماذا؟ بالزكاة. ومن المعلوم أن الحيوان إذا زكي فيمكن طبعا تناوله واستعماله وأكله، فهكذا أيضا الجلد إذا دبغ فيمكن أيضا استعماله والاستفادة منه. هذا هو معنى يعني الحديث، وهو موافقا لمعنى حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه وأرضاه. إذا فنقول يعني في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث بأنه حديث ضعيف ولكن له ما يشهد له، والحديث الضعيف طبعا إذا وجدت له شواهد فإنه يتقوى به ويصير ماذا؟ إما حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، يصير إما حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، واضح. إذن هذا ما يقال يعني في يعني تخريج هذا الحديث. إذن هو حديث يعني صحيح لما له من الشواهد، هو حديث صحيح لما له من الشواهد. نعود إلى يعني شرح مثل الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. احنا طبعا الدباغ يعني ذكرناه يعني في يعني شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو طبعا معروف يعني الديبر معروف، ولكن يعني بعض الإخوة يعني أرسل يعني أسئلة يعني يستفسرون عن معنى الديبر، يعني قالوا ما هو الديبر. فالديبر طبعا هو معالجة الجلد، معالجة الجلد بمواد تنشف ماذا؟ الرطوبات التي في هذا الجلد حتى يطهر. هذا هو تعريف الديباغ. والذي يحتاج طبعا إلى ديباغ كما تعلمون هو عادة يعني جلد ماذا؟ الميت. ولكن حتى يعني الجلود الطاهرة يعني جرت عادة الناس ماذا؟ أن يدباغوها. ولهذا في العيد إذا ذبحت كبش في الدار وأرادوا أن ينتفعوا بماذا؟ بجلده، فإنهم يعني يفرشونه في الشمس ويضعون عليه ماذا؟ الملح حتى ماذا؟ يعني يجف وينشف. هذا هو الدباغ، هذا هو يعني الدباغ. ولكن هذا الجلد، هذا الجلد الذي تدبغونه يوم العيد ليس لأجل تطهيره، ليس لأجل تطهيره، لأن ذلك الكبش هل هو ميت؟ هو مذبوح، وما دام مذبوحا فهو طاهر، وبالتالي فجلده أيضا طاهر. إذا يعني تقوم أمك بدباغته لا لأجل تطهيره، وإنما حتى يعني لا يعني لا يمكن لا يصاب بروائح في المستقبل. هذا هو المقصود من دباغة جلد يعني كبش العين. ولكن هذه المسائل التي جاءت في هذه الأحاديث يعني تتحدث عن ماذا؟ عن دباغة جلود الميتة خاصة، لأن يعني جلود الميتة هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تطهير. وتطهير هذه الجلود لا يكون إلا بماذا؟ بدباغها. والدباغ كما قلنا هو أن تستعمل يعني بعض المواد كالملح أو كما سيأتي القرض أو الشب أو الشد، هذه كلها يعني مواد يعني كانت العرب تطهر بها يعني جلود الميت. وما دور هذه المواد؟ هذه المواد تقوم بتنشيف ماذا؟ الجلد من الرطوبات التي فيه. طبعا الجلد قبل أن يدبغ يكون ماذا؟ رطبا، يعني فيه رطوبات، فيه يعني شيء من الدماء، وهذه الدماء طبعا ما دامت أنها لميتة فهي نجس. إذا فباستعمال هذه المواد ينشف هذا الجلد من تلك الرطوبات، وبالتالي يصير ماذا؟ يصير طاهرا طبعا. ولا بأس بأن ننقل لكم يعني كلام النووي رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح كلمة ماذا؟ الدباغ، يقول: يجوز الدباغ بكل شيء، يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد، ينشف فضلات يعني رطوبات الجلد، ويطيبه، يعني بعد أن كان خبيثا يصير ماذا؟ طيبا. ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، ويمنع من ورود الفساد عليه. قال: كالشت، الشت وهو نبت يعني كانوا يدبغون به، نوع من النبت كانوا يدبغون به. قال: كالشت والشب، والشب معروف إلى الآن. قال: والقرض، والقرض أيضا لا يأتي أنه يعني ورق في شجر كان يدبغ به أيضا، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. قال: والقرض وقشور الرمان، كانوا يدبغون أيضا بقشور ماذا؟ الرمان. قال: وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. إذن في هذا الكلام كما ترون الإمام النووي رحمه الله عرف لنا ماذا؟ الدباغ، وذكر يعني بعض المواد التي جرت العادة أن يدبغ فيها يعني قديما أو في زمانه رحمه الله تعالى. ويقول: ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني متحدثا أيضا عن معنى الدباغ قال: ويفتقر ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للركوب. ويفتقر ما يدبغ به، يعني المادة التي يدبغ بها لابد أن يتوفر فيها شرط، وهو ماذا؟ إلى أن يكون منشفا للركوب، يعني لابد أن تكون المادة التي ندبغ بها يعني تنشف الرطوبات التي التي تكون في جلد الميتة. قال: أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث، إذن هو منشف ومطهر في نفس الوقت، منقيا للخبث كالشب والقرض، كالشب والقرض. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ الدباغ. هذا هو يعني تعريف الدباغ. طيب نعود إلى شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، لأن الميتة كما قلنا إذا ماتت حتف أنفها فإنها تكون نجس، وبالتالي تتنجس أيضا ماذا؟ جلودها. فإذا نزعنا هذا الجلد، إذا نزعنا هذا الجلد من هذه الميتة ونشفناه ونقيناه وطهرناه بماذا؟ بالدباغ، فإنه سيصير ماذا؟ طاهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دباغ جلود الميتة طهورها. إذن هذا الدباغ يطهر هذه الجلود التي كانت يعني حيوان متنجس. طيب تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: دباغ جلود الميتة، لم يقل دباغ الجلود طهوره، لم يطلق، بل قيد الجلود بأنها لميتة. طيب ما هو الحيوان الذي يوصف بأنه ميتة يا جماعة؟ مثلا لو مات خنزير، لو وجدنا خنزيرا ميتا، هل يسمى في الشرع ميتا؟ هل يسمى في الشرع ميتا؟ لا. الميتة في الشرع هو الحيوان الذي يؤكل لحمه في الأصل، ولكنه مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية. هذا هو تعريف الميتة في الشرع. فقوله تعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ العلماء يعرفونه يقولون: ما مات حتفه من غير زكاة شرعية. إذن هو في الأصل يعني يمكن أن يزكى ويؤكل ماذا؟ لحمه، ولكن إذا مات من غير زكاة فإنه يصير ماذا؟ ميتة، ويحرم ماذا؟ أكله. إذن هذا هو تعريف الميتة بالشرع. فمثلا الخروف إذا مات فهو ماذا؟ من غير زكاة فهو ميت. البقرة إذا ماتت من غير زكاة فهي ميتة. الأرنب إذا مات من غير زكاة فهو ميتة. الغزال إذا مات من غير زكاة فهو ماذا؟ ميتة. وهكذا. إذن فكل ما يؤكل لحمه إذا مات حتف أنفه من غير أن يزكى الزكاة الشرعية فهو الذي يسمى بشرع ماذا؟ ميت. خلاف ماذا؟ الخنزير أو يعني ذوات السباع كالأسد والفهد والنمر والكلب والهر وغير ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل أصلا، فهذه لا تسمى ميت لأنها أصلا محرمة. حتى لو أننا زكيناها، لو أمسكت خنزيرا وزكيته الزكاة الشرعية وقلت بسم الله والله أكبر، فإنه لا يحل بذلك لأنه أصلا هو حيوان محرم. إذن فتلاحظون أن يعني هذا الحديث حديث سلمة أخف من حديث ابن عباس رضي الله عنه. في حديث ابن عباس ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فحديث ابن عباس حديث عام، يعني يفيد بأن أي جلد لأي حيوان كان فإنه يطهر بماذا؟ بالدباء، حتى لو كان هذا الجلد لكلب أو خنزير أو شبع إلى غير ذلك، لأنه حديث عام قال أي ماء هذا دبغ فقد طهر. وأما هذا الحديث فهو حديث خاص يتعلق بماذا؟ بجلود الحيوانات التي يؤكل لحمها إلا أنها ماتت من غير أن تذكى الزكاة الشرعية. ولهذا قلنا بأن الراجح في المسألة السابقة بأن الدباغ لا يطهر جميع الجلود كما قال بعض العلماء، قلنا بأن بعض العلماء يقول جميع الجلود يعني تطهر بالدباغ، منهم من استثنى يعني بعض الأشياء كالكلب والخنزير، فذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن الدباغ يطهر كل الجلود حتى لو كان لحيوان لا يؤكل لحمه أصلا، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بعموم حديث ابن عباس أي ماء هذا دبغ فقد طهر. فنقول صحيح أن هذا الحديث عام، ولكن جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه وهو حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلود أو دباغ جلود الميتة. إذن فهنا يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بجلود الميتة فقط، والميتة كما قلنا هي الحيوان الذي يؤكل لحمه في الأصل إلا أنه مات من غير أن يذكى الزكاة الشرعية. إذن هذه هي الفائدة يعني المهمة التي نستفيدها من هذا الحديث، وهي يعني تؤيد ما رجحناه في المسألة السابقة، تؤيد ما رجحناه في المسألة السابقة، وهو ماذا؟ أن الدباغ لا يطهر إلا جلود الحيوانات التي يؤكل ماذا؟ لحمها فقط. فالحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والأرانب والغزلان ونحو ذلك مما يؤكل لحمه، فهذه الحيوانات إذا ماتت حتف أنفها فجلودها ماذا؟ إذا دبغت فإنها تطهر بالدباغ. وأما إن كان الحيوان يعني محرما أصلا، مثل كما قلنا أن النمور، مثل مثلا الثعابين مثلا، فالراجح يعني من أقوال أهل العلم في أن في هذه المسألة أن يعني هذه الجلود بالذات لا يطهرها الدباغ، لأنها في الأصل حيوانات محرمة. طيب قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. يطهرها أو يطهره؟ أنا عندي يطهرها الماء والقرض. المهم قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. أولا نتكلم عن صحابي الحديث، وهي صحابية، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي طبعا من أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. وكان اسمها برة، يعني كان في الجاهلية، كان اسمها في الجاهلية برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ميمونة، لأن اسم برة طبعا فيه تزكية عظيمة، لأن كلمة برة يعني كثيرة ماذا؟ البر وفعل الخير. فلكون هذا الاسم يعني فيه تزكية غيره النبي صلى الله عليه وسلم فسماها رضي الله فسماها رضي الله عنها ميمونة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع، تزوجها سنة سبع من الهجرة، وتوفيت سنة 51 هجرية. تزوجها سنة سبع وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بالذات سنة 51 هجرية. هذا فيما يتعلق ب يعني التعريف بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، حديث ميمونة الذي خرجه أبو داود والنسائي، فنقول هذا الحديث أيضا يعني في سنده ضعف. يعني هذا الحديث حديث ميمونة الذي يرويه أبو داود والنسائي في سنده ضعف، لأنه من رواية كثير ابن فرقد عن عبد الله عن أمه العالية، عن أمه العالية، والعالية هذه مجهولة، وابنها أيضا عبد الله مجهول أيضا. إذن يعني الأم مجهولة والابن أيضا مجهول، وبالتالي فهذا السند يعني ضعيف. ولكن يعني هذا الحديث له شاهد من حديث ابن عباس. انظروا هنا يعني تغير الصحابي فيكون الحديث ماذا؟ شاهد، ولا يكون ماذا؟ متابعة. إذا نقول له يعني شاهد من حديث ابن عباس، وهو ما رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس في الماء والقارب ما يطهرها؟ يعني ما يطهر هذه الميتة، والمراد طبعا بذلك الجلد. أليس في الماء والقارب ما يطهره؟ وحديث طبعا ابن عباس حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهو يعني شاهد يتقوى به يعني حديث ميمونة رضي الله عنه. إذن فنقول في خلاصة يعني تخريج حديث ميمونة بأنه يعني حديث ثابت لشاهده، حديث ثابت لشاهده، يعني له شاهد يعني يدل على ثبوته وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، يقول الحافظ: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني بشاة ميتة، يعني ماتت ولم تذكى الزكاة الشرعية. كانت تقول مثلا مرضت فماتت أو سقطت فماتت، المهم أن هذه الشاة لم تذكى، وبالتالي فهي ميتة ونجسة. وطبعا الحيوان إذا كان يعني ميتة ونجسا فإن الناس ماذا؟ طبعا تتقذر منه، وبالتالي إذا مات بين الناس فإنهم ماذا؟ يعني يسحبونه ويجرونه إلى أماكن بعيدة. ولهذا تقول ميمونة: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونه، يعني ليلقوها في مكان بعيد حتى لا يتأذى الناس بنتنها ورائحتها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، يعني هل أخذتم إهابها يعني جلدها لتنتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميت يا رسول الله، يعني هذا الحيوان ميت، يعني فكيف ننتفع بماذا؟ بجلده، وجلده أيضا يكون نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها، يعني هذه الميتة يطهرها. إذن فالضمير يعود على الميت، ولكن المقصود طبعا هو الجلد، لأن الدباغ لا يطهر اللحم، إنما يطهر ماذا؟ الجلد. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض. يعني هذا الجلد إذا غسل بالماء ودبغ بماذا؟ بالقرض. والقرض هو ورق شجر السلم، هناك نوع من الشجر يقال له ماذا؟ السلم. وهذا الشجر يعني كانوا يدبغون بماذا؟ بورقه، كانوا يدبغون بورقه، فنقول في شرح القرص هو ورق ماذا؟ شجر السلف، وكان يدبغ به أو وكانوا يدبغون به. إذن فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرص، يعني هذا الجلد إذا غسل بالماء ودبغ بالقرص مثلا، فإن ذلك ماذا؟ يطهره ويصيره طاهرا، وبالتالي يعني يجوز استعمال هذا الجلد. وهذا الحديث طبعا يعني يدل أيضا على أن يعني الشاة إذا كانت ميتة فإن الدباغ يطهر ماذا؟ جلده. طيب نعود الآن إلى الأحاديث التي ساقها الحافظ في هذا الباب. احنا قلنا أولا ذكر حديث ابن عباس وهو حديث عام أيما إيهاب دبغ فقد طهر، ثم أتبعه بحديث سلمة وهو حديث ماذا؟ خاص، ثم أتبعه بحديث ميمونة وهو حديث أخص، لأن حديث ميمونة يتعلق بنوع واحد فقط من الحيوان وهو ماذا؟ الشاة. وهذا من حسن يعني ترتيب الحافظ للأحاديث التي يسوقها في هذا الكتابه عموما وفي هذا الباب خصوصا. فأورد أولا حديث ابن عباس العام، ثم أتبعه بحديث سلمة وهو خاص، ثم أتبعه بحديث ميمونة وهو أخص، وهو ماذا؟ أخص. أيضا مما يستفاد من حديث ميمونة رضي الله عنها ما ذكره يعني بعض أهل العلم من أنه لابد في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها لابد من ماذا؟ من غسل ذلك الجلد، لابد من غسل ذلك الجلد. يعني لو كان هناك جلد يعني نجس ودبغناه، يعني وضعنا عليه المواد المنشفة ونشف، فهل يكفي ذلك لاستعماله؟ قال بعض العلماء لا، بل لابد من غسله، بل لابد من ماذا؟ من غسله. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرص، لم يقل يطهرها القرص فقط، بل قال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرص، ولهذا قالوا لابد بعد يعني دبغ الجلد من ماذا؟ من غسله حتى يصير يعني طاهرا تماما. يعني هذه فائدة يعني نبه عليها يعني بعض أهل العلم عند يعني ذكره لهذا الحديث. وها هنا أيضا فائدة يعني نبه عليها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فذكر رحمه الله إلى أن جلد الميتة قد يدبغه الإنسان ولكن لا يندبغ، كان تكون مثلا المدة الزمنية التي يعني دبغ يعني فيها هذا الجلد يعني لا تكفي. فكيف نعرف بأن الجلد يعني قد اندبغ وصار طاهرا تماما؟ يعني مثلا الإنسان لو وضع ملحا مثلا أو قرضا أو شبا على جلد ميت، لا شك أنه بعد يوم أو يومين لا يكفي، صح ولا لا؟ يعني لا يكفي، بل لابد يعني أن يعطى يعني مدة زمنية كافية. فمتى يعني نتأكد من أن الجلد يعني أصبح ماذا؟ يعني طاهرا تمام. يقول الشيخ رحمه الله لابد من أن ينقع ذلك الجلد في الماء، لابد من أن ينقع ذلك الجلد في ماذا؟ في الماء. فإذا ظهر في الماء في ذلك الماء أثر نجاسته، طبعا جلد الميتة لا شك يعني فيه أثر نجاسة يعني من رائحة كريهة ونحو ذلك، ف فيقول الشيخ رحمه الله يعني حتى نتأكد من أن الجلد صار طاهرا بعد زبغه لابد من يعني جعله في الماء وضعه ونقعه في ماء ثم ينظر في حال ذلك الماء ينظر في حال ذلك الماء فإن وجد فيه أثر النجاسة من رائحة كريهة ونحو ذلك فحينئذ نعلم بأن هذا الجلد لم يعني يتطهر ولا بد من أن يزاد في مدة ماذا دباغه. وأما إن وجدنا يعني رائحته قد طابت فحينئذ نحكم عليه بأنه صار ماذا طاهرا نحكم عليه بأنه صار طاهرا. يعني هذا ما يتعلق بحديث ميمونة رضي الله عنها. ويعني كنت أود أن أتكلم عن حديث أبي ثعلبة الذي بعد ذلك ولكن الظاهر أن الوقت يعني لا يكفي للكلام عليه فنؤجله إن شاء الله تعالى إلى يعني الدرس الآتي بإذن الله تعالى ونفسح المجال لنجيب عن بعض الأسئلة. وكان عندي طبعا يعني بعض الأسئلة المهمة يعني منها ما يتعلق يعني بهذا الدرس ومنها ما يتعلق بالدروس السابقة فيما يتعلق بالجلود. عرفنا بأن الدباغ إنما يطهر فقط يعني جلود الحيوانات التي يؤكل ماذا لحمها واضح. قد يسأل السائل عن يعني بعض الملابس أو بعض الأحذية أو يعني بعض الكراسي والمقاعد التي تصنع من جلود وتكون هذه الجلود مجهولة الأصل تكون هذه الجلود مجهولة الأصل فهل يجوز استعمالها أو لا؟ طبعا أولا الإنسان إذا يعني وجد يعني أمرا ما يعني يباع وهو مشروع من الجلد لابد أولا من أن يتأكد من يعني أصل هذا الجلد يعني هل هو يعني جلد يعني حيوان يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام ونحو ذلك أو لا. فإذا عرف بأن هذا الجلد يعني جلد حيوان لا يؤكل لحمه فبالتالي لا يجوز له ماذا أن يستعمله. ولهذا مثلا يعني هناك يعني بعض الأشياء يعني تصنع من جلود الثعابين فالثعبان على الصحيح يعني جلده لا يطهر بماذا بالدباغ وبالتالي فلا يجوز الإنسان أن يستعمل يعني هذه المادة لا يجوز الإنسان أن يستعمل هذه المادة. هذا إن تأكد بأن هذا الجلد حيوان محرم فلا يجوز له أن يستعمل يعني ذلك الأمر. وأما إن كان يجهل يعني أصل هذه المادة يقول أنا يعني وجد حذاء يعني يباع في السوق وهو مصنوع من جلد ولكن لا أدري هذا الجلد هل هو لخنزير أو لشاة أو لبقر أو لإبل قال أنا أجهل ذلك وحتى البائع يجهل ذلك فما حكم هذا الحذاء يعني هل يجوز بيعه وهل يجوز استعماله؟ فأقول يعني سئل يعني بعض أهل العلم المعاصرين عن ذلك فقال يجوز يعني بيعه واستعماله ما دام أنه يجهل يعني أصل هذا الجلد فإنه يجوز بيعه واستعماله. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والطهارة. الأصل في الأشياء الحل والطهارة حتى يتبين ماذا؟ العكس. حتى يتبين العكس هذا واضح. إذن فبالتالي يعني الأغراض التي تباع في الأسواق وهي مصنوعة من الجلد إذا كان يعني يجهل حبس النظر إذا كان يجهل يعني أصل هذه الجلود فيجوز يعني بيعها واستعمالها عملا بقاعدة الأصل في الأشياء الحل والطهارة. أيضا يعني سألني يعني بعض الإخوة يعني قال رجحت يعني تحريم الجلود التي تكون لحيوانات محرمة. قال فماذا نفعل بالحديد المروي فيما أذكر الآن في صحيح حتى في صحيح البخاري أن جماعة يعني جاءت إلى المدينة وهي من مضر وكانوا مجتابي ماذا؟ النمار فهم هذا القارئ بأن النمار هنا يعني جمع ماذا؟ نمر وأنهم كانوا يعني لابسين لثياب هي يعني من جلود النمر ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم ولم ينكر عليه. فأقول أولا يعني هذا السهم يعني خاطئ فالنمار ليس المقصود بها جلود ماذا؟ النمور لأن النمر يعني جمعه ماذا؟ نمور. فالنمار يعني جمع ماذا؟ نمرة. النمار جمع نمرة والنمرة يعني نوع من الثياب التي كانت تصنع من صوف. ثم يعني نقول حتى يعني جلود النمور يعني جاءت فيها أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ماذا يعني الجلوس عليها والركوب عليها. إذن فليس يعني في الحديث ما يدل على أنهم يعني كانوا يلبسون يعني جلودا لحيوانات محرمة. أيضا من الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة يعني تكلمنا في الدروس السابقة عن حكم ولوغ الكلب في الإناء وعرفنا بأن الكلب إذا ولغ في إناء فإنه يغسل 7 مرات أولاهن بماذا؟ بالتراب. فيسأل السائل يقول لو أن الكلب لحس ثوبي هل يلزمني أن أغسله 7 مرات أولاهن بالتراب؟ فأقول هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء فمنهم من قال لابد أن يغسل كذلك ولكن ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب بل يكفي غسله مطلقا. وهذا القول الثاني هو الأقرب عندي والله تعالى أعلم لأن الحديث إنما جاء في الآنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. إذن يعني هذا الحكم فيما يظهر والله تعالى أعلم يعني خاص بالآنية وأما الثياب فإنها يعني تعطى الحكم العام. فالثوب إذا يعني لحسه الكلب إنه يتنجس وبالتالي لابد من غسل هذه النجاسة مطلقا ولا يلزم فيها عدد معين والله تعالى أعلم. أيضا كنا قد تحدثنا في باب الآنية عن حكم استعمال أواني الذهب والفضة وخلصنا إلى أنه لا يجوز ذلك مطلقا فلا يجوز يعني الشرب في أواني الذهب والفضة والأكل فيهما كما لا تجوز أيضا سائر الاستعمالات وعليه فلا يجوز للإنسان أن يشتري أواني الذهب والفضة مطلقا حتى لو قال أنا أريدها للزينة فقط ولا أكل منها ولا أشرب بها فنقول لك لا يجوز أن تشتريها حتى للزينة لأن الراجع من أقوال أهل العلم أن هذه الأواني يحرم استعمالها مطلقا حتى في الزينة يعني لا يجوز استعمالها والله تعالى أعلم. ومن المسائل أيضا التي تذكر في هذا الباب في باب آنية الذهب والفضة يعني حكم الأواني إذا كانت مصنوعة من مواد ثمينة ولكن هي مواد أخرى غير الذهب والفضة. فلو وجد مثلا إناء صنع مثلا من مادة البلاتين وهي مادة غالية قد تكون أغلى من الذهب فالإناء إذا كان مصنوعا من مادة أخرى كالبلاتين مثلا هل يجوز استعماله أو لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز استعماله، أنه يجوز استعماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم أواني الذهب والفضة فقط، ولم يحرم يعني باقي المواد الثمين. وعليه فالراجح والله تعالى أعلم أنه يعني إذا كان من مادة غير الذهب والفضة فيجوز استعماله. فإن قال قائل ألم تذكروا في علل منع النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال أواني الذهب والفضة، ألم تذكروا من علل ذلك ماذا؟ التبذير والإسراف. نقول نعم، ولكن ما ذكر ليس علة كاملة تامة، وإنما هو بعض علة، إنما هو ماذا؟ يعني بعض علة. فيعني هذا الذي ذكره أهل العلم من الإصرار يعني ليس هو العلة التامة الكاملة، وإنما هي بعض علة، لابد أن يعني توجد علة أخرى حتى يعني يتسنى يعني إصدار الحكم. ومن أهم العلل كما يقول يعني بعض أهل العلم كونه ذهبا وفضة، هذا أهم العلل، يعني كون هذا الإناء من ذهب وفضة هذه العلة الرئيسة، واضح. وطبعا هذا الإناء المصنوع من البلاتين وغيرها من المواد الثمينة هذا ليس من ذهب وفضة، وبالتالي فلا يشمله الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق إنما نهى عن أواني الذهب والفضة. يعني هذه يعني بعض الأشياء المتعلقة بهذه بعض الأسئلة المهمة. طبعا هناك يعني إخوة يسألون عن بعض الحيوانات، ها؟ يعني سأل أحد الإخوة عن حكم أكل الحلزون، فأقول الله أعلم لا أدري. وهذا أيضا يسأل عن حكم القنفذ، الله أعلم لا أدري. وهذا يعني يريد يعني أن يغير يعني موعد الدرس، قل هذا الوقت لا يساعد للحضور لأن المواصلات لا توجد بعد العشاء، فأقول أنا هذا الوقت الذي يساعدني، والله غالب هذا هو الوقت الذي يناسبني، وخاصة أنه الأيام يعني ستأتي الأيام ويصبح يعني المغرب يعني أذن خمسة وخمسة وأربعة صوم، يعني لو أقمنا الدرس قبل المغرب متى راح يبدأ؟ يعني يبدأ بعد الجمعة مباشرة. إذن يعني هذا يعني وقت يعني يناسب الغالب إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول من المعلوم في وصول الفقه أن النص لا يحكم عليه بأنه مخصص لنص عام إلا إذا كان حكمه مخالفا لحكم النص العام، وأما إذا كان حكم النص الذي فيه ذكر بعض أفراد العام موافقا لحكم النص العام فهذا يكون تنصيصا ولا يكون تخصيصا. طبعا أنا في كلامي طبعا هذا تخصيص من باب آخر، هذا تخصيص من باب آخر، وهو من باب ماذا؟ يعني الإطلاق والتقييد. فحديث ابن عباس حديث ماذا؟ مطلق، حديث مطلق. وحديث سلمة حديث ماذا؟ مقيد. حديث ابن عباس حديث مطلق يعني مطلق الجلود، وحديث سلمة حديث مقيد، قيدها بجلود ماذا؟ الميتة. فالتخصيص جاء من هذه الناحية، التخصيص جاء من هذه الناحية، وهذا أيضا أمر معروف أيضا في أصول الفقه. يقول من هم الهادوية والظاهرية؟ طبعا الظاهرية معروفون، الظاهرية يعني هم طائفة من الفقهاء يعني يأخذون يعني بظواهر النصوص فقط، يأخذون يعني بظاهر النص من غير أن يلتفتوا إلى النص هل له يعني مغزى أو مقصود. ويعني هذا المذهب طبعا إمامه الأكبر هو داود بن علي الظاهري رحمه الله، ومن أكبر أيضا أئمة يعني هذا المذهب هو ابن حزم. والظاهرية طبعا اختلف العلماء هل قولهم في فقه معتبر أو لا، اختلف العلماء هل قول الظاهرية يعني معتبر في الفقه أو لا. يعني مثلا لو وقع خلاف بين كل العلماء والظاهرية، فهل نقول هذه المسألة فيها إجماع ولا نعتبر برأي الظاهرية، أم نقول لا هي من مسائل خلاف؟ ما دام أن الظاهرية خالفوا إذن فهي من مسائل خلاف والنزاع وليس فيها إجماع. فأقول يعني في بين العلماء خلاف في ذلك، والصحيح أن يعني خلاف الظاهرية خلاف معتبر، خلاف الظاهرية يعني خلاف معتبر. الظاهرية إذا خالفوا في مسألة ما فخلافهم معتبر، اللهم إلا أن يكون يعني خلافهم شاذا يعني جدا يعني ضعيفا جدا، فحينئذ لا يلتفت إلى قوله. يعني أحيانا يعني قد يكون النص يعني واضح أن الشارع أراد منه يعني مغزى معين وهم يعني يهملون ذلك الشيء. فمثلا يعني قول الظاهرية يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قالوا هذا هو المنهي عنه أن تبول. إذا قلنا بأن يعني خلاف الظاهرية خلاف معتبر، اللهم إلا أن يكون يعني قولا شاذا وضعيفا جدا كقول الظاهرية بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الراكد. قالوا فلو أن إنسانا بال في إناء، لو أن إنسانا بال في إناء وصب البول الذي في هذا الإناء على الماء الراكد فهذا لم ينهى عنه الحديث، الحديث لم ينهى عن هذا. طبعا هذا يعني جمود لا شك أنه يعني قبيح مثل يعني هذا الموضع، لأن المقصود النهي هو ماذا؟ يعني هو تنجيش هذا الماء أو تقذيره، ولا شك أن يعني هذا المقصود يقع سواء بال الإنسان مباشرة فيه أو بواسطة إناء إذا نفر. إذا هذا يعني التعريف للظاهرية. أما الهذوية فهذا طبعا يعني كلمة الهذوية يجدها يعني خاصة من يقرأ في كتاب سبل السلام للصنعاني. والهادي هذا يعني إمام من أئمة اليمن وهو من الزيدية، إمام من أئمة اليمن وهو من الزيدية وله أتباع، ولهذا يقال لهم الهادوية فهم أتباع الهادي الزيدي اليمني. يقول ومن هم مشايخ جهيم؟ الآن كل واحد يلقى كلمة في كتابي يرميها في سؤال. طبعا هو يعني قرأ يعني مشايخ جهينة في تخريج حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم ذكرناه، قال يعني أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طبعا هذا الحديث وقع في إسناده اضطراب، لأن عبد الله بن عكيم أحيانا يقول أتانا كتاب رسول الله، وأحيانا يقول سمعت مشايخ جهينة أو مشايخ من جهينة يقولون كذا. فطبعا جهينة هذه قبيلة عربية، هذه قبيلة عربية، وطبعا الراوي لم يسمي هؤلاء الشيوخ، فما همش يعني مذهب معين أو كذا، هم يعني مجرد رواة فقط يعني لم يسموا في هذه الرواية. يقول ما هو سبب ورود أحاديث جلد الميتة في باب الآنية؟ طبعا هذا سؤال جيد ولكن أجبنا عنه. لماذا ابن حجر رحمه الله ذكر يعني أحاديث الدباغ في كتاب الآنية؟ لأن بعض الآنية قد تكون من ماذا؟ من جلد، بعض الآنية تكون من جلد ك كان القربة مثلا قربة إناء من جلد يحفظ فيه الماء، فيحتاجه الإنسان لحفظ الماء وقد يتوضأ منه. إذن فلهذا السبب طبعا ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث الدباغ في كتاب الآنية، لأن يعني بعض الآنية التي يحفظ فيها الماء الذي يعني يستعمل للطهارة قد تكون من ماذا؟ من جلد. يقول: هل كل ميتة جيفة أم العكس؟ طبعا ليظهر بأن هذا الكلام صحيح، يقال كل ميتة فهي جيفة وليس كل جيفة ميتة، هذا والله أعلم. قال أهل اللغة إن الإهام يطلق على مطلق الجلود لا المأكولة اللحم فقط، وما هو دليل من قال بالجواز غير سؤال غير مفهوم، ما هو دليل من قال بالجواز غير حديث ابن عباس؟ تقصد يعني بالجواز يعني بالعموم أن الدباغ يطهر كل الجلود، لعله هذا هو مقصود سائل. طبعا إن كان هذا هو مقصوده الذين قالوا بأن الدباغ يطهر كل الجلود فحجتهم عموم حديث ابن عباس وإطلاقه، هذا هو. يقول: تشرح لنا كتاب الحج من الكتاب الذي تشرحه بلوغ المرأة لقرب هذا الموسم. طيب حتى لو بدأنا في شرحه هل يكفي؟ أنا كتاب الحج من بلوغ المرأة شرحته ممكن في 3 أو 4 سنوات، فالشهر لا تكفي. هل يجوز استعمال جلود سرشمانة؟ ها؟ سرشمانة زرزمية وقيلة، طبعا هذه لا تؤكل وبالتالي فجلدها يعني لا يجوز استعمالها. وهذا يسأل سؤال في المياه، يقول: هل البرك التي تكون فيها الأمطار تعتبر طاهرة ومطهرة حيث يمكن التوضؤ منها مع العلم أن لونها متغير وربما سقطت فيها الكلاب؟ طبعا بعد ربما هذه طبعا هي قبل ربما، نقول نعم هي طاهرة، هي طاهرة، لأن الماء حتى لو تغير بشيء طاهر، الماء حتى لو تغير بشيء طاهر فهذا التغير لا يؤثر، لأن التغير الذي يؤثر هو إذا كان التغير بنجاسة. وأما هذه ربما سقط فيه كلب فأقول ربما لم يسقط، فإذا تأكدت بأنه قد سقط فيها يعني كلب وتغير بسبب يعني ذلك الكلب حينئذ هو نجس. وأما إذا بقي الأمر ربما فربما تقابل يعني بربما أخرى، ربما سقط وربما لم يسقط، الله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.